بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم وعده. أما بعد، فهذا المجلس 28 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معاذ منونا بالكسر. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم. هذا حديث معاذ، حديث معاذ بن جبل الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ففي هذا فضائل، منها ما ترجم له في تلقين الميت لا إله إلا الله ليكون آخر ما يقول، وآخر ما يقول لا يلزم أن تكون آخر كلمة، بل آخر الكلام الذي قاله قاصدا له. وفيه فضل التوحيد، وفيه فضل كلمته أن يختم للإنسان به، فإن قالها معتقدا لما فيها رجي له هذا الوعد الكريم وهذا الجزاء العظيم بدخول الجنة، وإذا قالها بلسانه وقد خالفها بقلبه وباعتقاده أو بعمله لا تنفعه. ولو قال لا إله إلا الله مرات كثيرة جدا، فمثلا إذا قال لا إله إلا الله وهو يصدق بالسحر والكهانة لا تنفعه لا إله إلا الله حتى يتبرأ من هذا الذي نقض عليه أصل دينه. وإن كان قال لا إله إلا الله وهو يعتقد عقيدة كفرية كعقيدة البعث أو اعتقاد أن الأموات يقصدون ووسائط إلى الله، لو يقولها مليون مرة ما تنفعه لا إله إلا الله، لأنه خالف بقوله اعتقاده. فقول لا إله إلا الله لمن كان معتقدا لها لا مجرد القول. وعلى هذا تأتي جميع آيات وأحاديث هذه الكلمة، كلمة التوحيد. في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن ليس مجرد قول باللسان، حتى يتأسس على اعتقاد بالقلب والجنان، ولا يأتي عنه ما ينقض هذا الأصل من أقوال وأفعال وأحوال. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا أمر خرج مخرج الإرشاد والتوجيه، لا مخرج الإيجاب بالغصب كما سيأتي. موتاكم أي من هم في حال الاحتضار ومآلهم للموت. وقد جاء في غير حديث: اقرأوا ياسين على موتاكم عند من حسنه، أي على حال المحتضر لا بعد موته. ومثله هذا الحديث: لقنوا موتاكم. لقنوهم أي ذكروهم قول لا إله إلا الله، ليختم له بهذه الكلمة فتكون خاتمة لعمله، لأن القول عمل، القول باللسان عمل كما أن عمل الأركان عمل، فتختم له حياته بهذه الكلمة. والتذكير والتلقين يكون برفق وبتكرار يسير لا بإملال وإضجار أو بعناد فيصدر عنه ما ينافي هذه الكلمة. ولهذا مثال ولهذا مثال، وإلا فالمقام لا يتسع للتوسع في ذكر الأمثلة. لما حضرت أبا طالب الوفاة، من أبو طالب؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، الذي حدب ظهره على رسول الله 43 سنة. فإن أبا طالب نفع رسول الله نفعة لم ينفعه غيره، لا من آبائه ولا من أعمامه. حضرته الوفاة وهم في الشعب، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء يجر رداءه حتى وقف عليه عند رأسه: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، برفق يمنيه بها. فقال جلساء السوء وأئمة الكفر الذين كانوا يعودونه: ترى العرب على ما عندهم من جفاء وغلظة، لكن المروءة رقم واحد. هم أعداء لأبي طالب، لكن يرون له قدره وحقه يعودونه. من عنده؟ أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية وأبو سفيان قبل أن يسلم. فحسفوه وندموه: يا أبا طالب، أترغب عن دين عبد المطلب؟ ترغب عن دين آبائك؟ وحسفاه: تخلم على أهلك وسلومكم وعوايدكم، الشنشن اللي تتكرر. فكان آخر ما قال: لا، هو على دين عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وش كفره؟ كفر إباء واستكبار. وحضرت الوفاة أحد أئمة الحديث وهو ينازع نفسه، الحافظ أبو زرعة الرازي. فحضر عنده أئمة الحديث وأرادوا أن يذكروه بهذه الكلمة، فقال أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ووقف على التابعي. وقال الثاني: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يجون حديث أبي سعيد، ووقف، يريدونه أن يأتي بحديثه ليكون آخر ما قال. فلما سكتوا قال: ما لكم؟ فإنه حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي سعيد الخدري رضي عن أبي عن معاذ رضي الله عنه، قال: من كان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وفاضت روحه بعدها. هذا فيه التلقين برفق وبلين، لا بإضجار ولا بإثارة. ومن وسائلها أن يذكر فضل لا إله إلا الله، أن يختم على الإنسان به، وأن يقولها الزائر بنفسه حتى في العناية المشددة. لدخلت عليه ما هو بهم شيء، بس تناظره وتلمسه، أرفع صوتك: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إن كان يسمعك هذه أبلغ ما تنفعه بها. والتلقين هو إعادة برفق ولين، كما نص على ذلك أهل العلم. نعم. باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. الله أكبر. هذا حديث جليل سيكرره المصنف. ترويه من؟ أم سلمة زوجة أبي سلمة رضي الله عنهما. وش اسمها؟ هند بنت أبي أمية المخزومية. طيب أبو سلمة وش اسمه؟ أبو سلمة ابن عمها، هو عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي القرشي. وش صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها وش هقوتكم؟ ها؟ صلته أنه ابن عمته برة بنت عبد المطلب، وكان سنينا له وهو أخوه من الرضاعة، وقد هاجر الهجرتين للحبشة ثم قدم المدينة مهاجرا من الحبشة إليها بعد معركة بدر، ومات رضي الله عنه في السنة الرابعة وله صبية أظنهم 5 أو 6، كبيرهم سلمة وعمر الذي كانت تطيش يده في الصحفة عند النبي عليه الصلاة والسلام. دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد شخص بصره. ما شخص البصر؟ إذا خرجت الروح تبعها البصر، ولهذا قد ترى الميت بعد خروج روحه محدقا بصره إلى العلو، لأن البصر يتبع الروح. فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه لئلا يفزع من يراه ويشينه، وهذه سنة إغماض العينين بعد موت الميت للمؤمن ولغير المؤمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. قال فضج ناس من أهله، بكوا، تجدد عندهم الحزن على فقد هذا الحبيب وهو أبوهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، شو الحديث؟ فإن الملائكة يؤمنون، لا تدعوا على أنفسكم. نعم، لا تدعوا على أنفسكم، فإن الملائكة تؤمن على ما تدعون به. إذن وش المناسب؟ أن يدعو للميت، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم ارفع درجة أبي سلمة في المهديين. والمهديون هم الكمل من المؤمنين، يشمل الصديقين ويشمل الشهداء وكمل الصالحين. واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني اخلفه خيرا منه، اجعلهم لا يفتقدونه. من هؤلاء عقبه من أهله وولده. واغفر له يا رب العالمين، هذا الموضع من المواضع التي توسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بربوبيته للعالمين. وافسح له في قبره ونور له فيه. فكان من هذه الدعوات أن الله أخلف أبا سلمة في أهله في الغابرين بمن؟ برسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه استحباب الدعاء للمريض حال احتضاره، والدعاء له مع إغماض عينيه وبصره بعد موته، ولأنه في هذا الموضع تؤمن الملائكة على دعاء الحاضرين. نعم. باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبا حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمد صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيما يقال إذا مات الميت، وهو الدعاء: اللهم اغفر لي وله. لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بموت أبي سلمة: اللهم اغفر لي وله، وأعقب لي منك عقبا حميدة وعقبا صالحة. فكان أن عقبها الله جل وعلا من؟ عقبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه مسلم. هكذا إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وهذا الحديث عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عزاها وقال: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. ما من مسلم تصيبه مصيبة، المصائب هنا تشمل الموت وما دونه، مصائب الظاهرة والباطنة، القريبة والبعيدة، المتعلقة به أو المتعلقة بغيره إذا كان يتألم لها. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا في القرآن: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هنا في الحديث ثم قال: اللهم آجرني، بمد، ويروى: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وخلف الله له بخير. هذا إذا قالها معتقدا. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فقلت ذلك، فأخلف الله علي من هو خير لي من أبي سلمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبها لما انتهت عدتها فتعذرت بعذرين، ما هما يا شلاش؟ الأبناء بكثرتهم وصغرهم، والثانية نيران تشب الغيرة. تعذرت بالغيرة وتعذرت بالأبناء، فقال: أما غيرتك فأدعو الله أن يخففها، وأما أبناؤك أو صبيانك فهم تحتي، ولهذا هم ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المصائب استحضر هذا الدعاء من قلبك، ما هو من طرف لسانك. تؤمل في وظيفة، تؤمل في تجارة، تؤمل في ولد أنه ينفعك، أما صار كسرة ما ينفع ولا نفسه، جاء الشيء على غير ما تؤمل. فأعد الأمر إلى الله والحول إليه والقوة إليه، استرجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وفيه صبرك على المصائب، وفيه رضاك بأقدار الله، وفيه شكرك لله على أفعاله. هذه الثلاث أقلها مأمور به وأعظمها موعود بعظيم الأجر عليه، إلا كان الوعد الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام: إلا آجره الله في مصيبته، هذه واحدة، وأخلف له خيرا منها، وهذه الثانية. نأخذ من ذلك قاعدة: أن التعامل مع الله سبحانه وتعالى أنت فيه رابح غير خسران، أنت فيه غانم، ما أنت بخاسر ولا عاقب. التعامل مع البشر تشوفون حاله، التعامل مع الله أنت في ربح وفي تجارة، أنت الرابح فيها مع ربك سبحانه وتعالى. إذن بنى ذلك على صدق إيمان وكمال توحيد وعظيم رغبة ورجاء وحسن ظن به سبحانه. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. اللهم إنا نسألك بيوت الحمد في عوالي جنانك. الله أكبر. هذا حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري اليماني رضي الله عنه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: إذا قبضت الملائكة ابن المؤمن، قبضتم ابن عبدي، فيقول نعم وربي أعلم بذلك، لكن يقررهم سبحانه. قبضتم ثمرة فؤاده، لأن الولد قطعة من القلب وهم مجبنة مبخلة. فتقول الملائكة بلى، فيقول جل وعلا وهو أعلم ما قال. تقول الملائكة حمدك واسترجع، حمدك الحمد لله على ما قضى وقدر، استرجع إن لله وإنا إليه راجعون. هذه الشهادة، هذه الغنيمة. فيقول جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لما حمد الله على مصيبته وعلى رزيته وعلى ما تنازعه فيه نفسه، كان الجزاء من الله جزاء شكور، جزاء وفاقا. ابن له بيتا في الجنة وهو بيت الحمد لما حمد الله واسترجعه. وهذا مما ينبغي أن يتذكره المؤمن عند المصائب، ولا ترى الشياطين حسده ما تخليك تذكر ذلك. وفيه تذكير المؤمن إخوانه بذلك عند حلول هذه المصائب. لما عزيت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في والدي بعد الفجر، أذكر منه أنه قال الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، يذكرنا ذلك بقوله احمدوا الله واسترجعوه، الحمد لله. وهذه لما أخبرته عن ميتته حمد الله، قال هذه بشرى، عاجل البشرى. ثم أمرنا أول ما تسوون فتشوا إن كان عليه ديون، أبرئوه منها، سددوها عنه. الشاهد يا أخواني التواصي عند المصائب، وله بالمصائب لازم موت، الموت هو أشدها وما دونها، بحمد الله والاسترجاع. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة، رواه البخاري. هذا جزاء ربنا عز وجل لعبده ووليه المؤمن إذا قبض حبيبه صبيا له، لأن القلب مع الصغار أرهف وأرحم. أما إذا كبروا فالرحمة موجودة لكن ما هو مثل الصغير. ما لعبدي عندي جزاء، صكوا البيبان يا شيخ حتى ما يزعجنا. ما لعبدي جزاء عندي إلا الجنة إذا صبر واحتسب. هذا الجزاء من الله عز وجل بالجنان، لأن الصبر عبادة، ويقول الله جل وعلا فيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ترى هذا ما هو خاص بالموت، حسيت بتعب رحت للمستشفى حللوا لك قالوا فيك ورم، فيك كبد، فيك جلطة، فيك سكر. تذكر عندئذ عند هذه الأخبار المؤذية المزعجة التي لا مناص منها من أقدار الله، تذكر ماذا؟ حمد الله والاسترجاع إليه والصبر على هذا البلاء، ليعظم بذلك أجرك عنده سبحانه وتعالى، كان ذلك في نفسك أو كان في من؟ في غيرك. كذا يا العلوان؟ كذا؟ أي نعم نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقد مرنا الحديث في تمامه. وهذه هي زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت إليه الرسول مبعوثها أن اقدم علينا فإن ابني نفسه تقعقع. هذه عاطفة الأموة، عاطفة الأمومة، والأم والبنت أقرب ما لها زوجها وأبوها، هو الظهر فأمر الرسول لا أن يقولها مرها فلتصبر ولتحتسب، أمر هذا إلى من بعثته، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأعادت إليه الرسول: إني عزمت عليه إلا لما قدم علي. قام عليه الصلاة والسلام وقام معه الصحابة ممن حضروه، فدخل فأخذه وإذا نفسه تقعقع مثل نفس في شن في جربة حتى خرجت روحه، اللهم صل وسلم عليه. ففيه الأمر بالصبر والاحتساب، ومن الأمر به بيان عظيم فضله عند من أصيب بالمصيبة، عظيم صبر فضل الصبر والرضا. وأعظم من الصبر والرضا والشو الحمد، تو ذكرناها الحمد، لا الشكر، ثلاث مراتب يا أخواني، لا تدربوا رؤوسكم بس سدى. الصبر وهو الواجب أعلى منه إيش؟ ها؟ أعلى منه الرضا، لأن الرضا يتضمن حمدا. أعظم منهما الشكر لله على المصيبة. ما هو بتروح تتمنى مصيبة تقول يا الله تجي المصيبة حتى زينت ذا، أخاف جدك المصيبة تروح في خرايطها. لا تتمنوا لقاء العدو، وصلى الله العافية. الله يجعلنا وإياكم من الصابرين على قضائه، الراضين على بلائه، الشاكين له على سرائه وضرائه، لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. انتهى الباب، وصلى الله وسلم على خير البريات وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سم بس بالنسبة لاحتضار الميت، هل من السنة توجيهه إلى القبلة؟ أي عند احتضار الميت إن تيسر توجيهه إلى القبلة فحسن، إن تيسر، وإلا خصوصا في الأمراض المزمنة ولا في العناية المركزة فعلى حاله. إنما يذكر بقول لا إله إلا الله، تراه يعي يسمع قلبه حاضر، يسمونها العوام النبهة قبل إيش؟ قبل السكرة، قبل الموت. نعم، والله أعلم. سم إذا كان من أهل المعاصي فنعم تفيده، يفيد قول لا إله إلا الله، يرحمه الله بها. أما إذا كان لا يصلي لو يقولها مليار مرة ما تنفعه، لأنه تلبس بناقض من نواقض لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله تنفع عند خلوها عن نواقضها وعند اكتمال شروطها وأركانها، والله أعلم. نعم نعم، ماذا موضع السلام من أبوك؟ لا، ما هو بذا موضع السلام، عطنا السؤال. السؤال يا شيخ، بعض الناس تلقى فيه سماع الخير وتقي من قرأيته ما شاء الله تذكر الله جل، وإذا ذهبت معه وعرفت لأن عنده خفايا وعنده ذنوب ومعاصي صلى الله عليه. طيب، هذه الآن قصة، وش السؤال؟ السؤال إنك تعرف في خير، في سماع الخير تقي وصاحب صلاة وصاحب عبادة، وإذا سافرت معه لقيتك بلاوي. طيب، نسأل الله السلام. هذا الآن خبر، ما هو السؤال المترتب عليه؟ السؤال يا شيخ وش النصيحة ولا وش هذا شيء غريب. يقول أخوكم أنه إذا أنه ترى الإنسان فتغبطه وترى فيه سيم الصلاح، تذكر الله إذا رأيته، ثم إذا داخلته أو عاملته أو سافرت معه شفت بلاوي، أقول الحمد لله أن الذنوب ما له ريحة ولا ما قعد معنا. من ستر الله علينا وعليكم أن لم يجعل للذنوب روائح ولا شعار ولا ما قعد أحد مع أحد، ولهذا احمدوا ربكم على ستره وسلوه دوام ستره في الدنيا والآخرة، ولا تجعل عينك رقيبة على من تصاحب وتعامل وتجالس. إنسان عندك همة في الرقابة ارجع إلى نفسك فتشها، شف خللها، سدد نقصها، فإن من نظر إلى غيره بعين التشره كمل نفسه بعين الغفلة والتغافل. كل الناس فيهم عيوب، وأكثر عيوب الناس عدم توافق طباعهم وأنفسهم بعضهم مع بعض. ولهذا الأمور الثلاثة الكاشفة، المجاورة والمعاملة والسفر، تكشف هذه الطباع، تتلائم أو لا تتلائم. لا تعولها على المعاصي، أنت ما تبصري، إن عولها على أمور في نفوس نفسك ونفسه، فإن النفوس جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف، ما توافق يعني بعضها على بعض تداحموا، وما تناكر منها اختلف. الرجل مع زوجته وهو يبيها وهي تبيه، العيوب مدحومة ولا لا يا أخواني؟ فإن آنس منها كرها أو آنست منه كذلك، صارت هل حب هذا كبرها وش كبرها في عيونهم. لماذا؟ لأنهم تنافروا. وهكذا في تعامل الناس بعضهم مع بعض. وإذا حصل مثل هذا ورأيت ما يسوءك أو ما لا يوافقك ويناسبك ويلائم طبعك، شوري عليك، إذا انتهت مهمتكما وتعاملكما وسفركما استر ما وجهت، تبايحوا، فإن هذا التبايح والتسامح سبب لرضاء الله عنكم وعفوه عما بدر منكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.